علم نافع عمل رافع منهاج هدف وشعار نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار علم نافع عمل رافع منهاج هدف وشعار نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نكمل حديثنا عن أركان منهاج العلم والعمل أو أركان المنهاج النبوي في البناء والتزكية والتعليم. وقلنا أنها كم ركن؟ ثلاثة أركان. الركن الأول هو العلم، الثاني عمل، الثالث نعم العلم. يتميز بأنه علم تبصري، والعمل عمل تدبري تصبري، الثالث التعاهد تعاهد تزكوي. لذلك نقول في جملة واحدة، نقول العلم القائم على ساق الفهم والتبصر، والعمل بالعلم القائم على ساق العزم والتصبر، والتعاهد فيما تم تعلمه من العلم والعمل حتى يحصل التطهر والتطور. واضح؟ طيب، الآن سنتحدث عن الأدلة على أن هذه أركان منهاج النبوة. ماشي؟ الأدلة، سنبدأ بالأدلة من القرآن الكريم، وسنقف مع أهم الأدلة وأصرح الأدلة على الإطلاق، وهي قوله جل جلاله وتقدس أسماؤه في سورة البقرة الآية 29 بعد المئة، الآية 29 بعد المئة، يقول الله عز وجل فيها: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. طيب، سنقف مع هذه الآية وقفة ربما تستوعب هذه المحاضرة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، من الذي يدعو الآن؟ أيوة، إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقط وإسماعيل. طيب، لمن يدعو إبراهيم ولمن يدعو إسماعيل؟ أيوة، يدعوان الله، لكن يدعوان لمن؟ لمن هذا الدعاء؟ لذريتهما من بعدهما. هذا سياق الآيات، سياق الآيات. هما يقولان في بعد أن فرغ من بناء البيت، من بناء البيت الحرام، بعد أن فرغ من بناء البيت الحرام، نسأل الله لا يحرمنا زيارته وأن يشرفنا بزيارته. بعد أن فرغ من بناء البيت، سأل إسماعيل، إبراهيم وإسماعيل ربهما سبحانه وبحمده، سأله لذريتهما من بعدهم، قال: ربنا وجعلنا مسلمين لك. هو الآيات، وإذ يرفع إبراهيم ليه القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا يتقبل منا إنك إيه أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم، ابعث في من؟ في ذريتهما. نعم، أحسنتم. ربنا وابعث فيهم رسولا، هذا الرسول منهم. هنا هذه الآية مهمة في بيان مهام الرسول، بيان مهام الايه؟ الرسول. هذه الآية مهمة في بيان مهام الرسول. طيب، ليس فقط بيان مهام الرسول، بل بيان مهام المعلم. لماذا قلنا المعلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت معلما ميسرا ولم أبعث معنفا، وفي رواية معنتا ولا متعنتا. واضح؟ طيب، والآية تدل على أن هذه مهام المعلم ليست فقط مهام الرسول، لأن فيها ويعلمهم. يبقى إذن هذه الآية فيها بيان مهام، بيان مهام من؟ الرسول، بل بيان مهام المعلم. طب أي معلم؟ بيان مهام المعلم المتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، بيان مهام المعلم على منهاج النبوة، أليس كذلك؟ ليس بيان مهام أي معلم، بل مهام، بيان مهام المعلم المتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، بيان مهام المعلم المتبع لمنهاج النبوة، بل فيها بيان مهام معلم الإيمان، المعلم الإيماني، بيان مهام معلم القرآن. يبقى إذن الآية فيها بيان مهام الرسول، بيان مهام المعلم، بيان مهام معلم الإيمان، العلوم الإيمانية أو العلوم الشرعية، بيان مهام معلم القرآن. ما هي المهام؟ من يستطيع أن يخبرني بالمهام التي ذكرتها الآية؟ المهام أو الوظائف الذي يقوم بها المعلم. أيوة أحسنت، يتلو، تلاوة الآيات، يتلو الآيات. المهمة الثانية، يعلم الكتاب. المهمة الثالثة، يعلم الحكمة. المهمة الرابعة، يزكيهم. هذه مهام المعلم، هذه مهام الرسول صلى الله عليه وسلم. تلاوة الآيات، تلاوة الآيات، تعليم الكتاب، تعليم الحكمة، التزكية. طيب، هذا كلام طيب، نريد أن نفهم تلاوة الآيات، ما معنى تلاوة الآيات؟ ما معنى تعليم الكتاب؟ ما معنى تعليم الحكمة؟ ما معنى التزكية؟ طيب، هذا سنقف معه إن شاء الله، لكن واضح الكلام حتى الآن؟ واضح؟ واضح، ممتاز. هذا الأمر طلبه من الله وتمناه على الله إبراهيم وإسماعيل لذريتهما، تمنى لذريته. هل حقق الله أمنيته؟ هل حصل ما تمناه لذريته؟ لا ندري. القرآن يخبرنا إن هذه الرباعية، تلاوة الآيات، تعليم الكتاب، تعليم الحكمة، التزكية، ذكرت في القرآن 3 مرات غير هذه المرة، واحدة في سورة البقرة، الأخرى في سورة آل عمران، الثالثة في سورة الجمعة. في سورة البقرة، في سورة آل عمران، في سورة الجمعة. في سورة البقرة بدأت ب كما أرسلنا عليكم رسولا. إذن أثبت الله هذه المهام للنبي صلى الله عليه وسلم. نذهب لما هو أوضح في سورة آل عمران، اسمعوا معي ما الذي حصل في سورة آل عمران، لأن هذه الآية مهمة. لقد من الله على المؤمنين، سورة آل عمران الآية 64 بعد المئة. من أراد أن ينظر في المصحف لا بأس، الآية 64 بعد المئة في سورة آل عمران، يقول الله لقد من الله على المؤمنين. من المؤمنون هنا؟ الصحابة بالأساس. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ماذا يفعل؟ يتلو عليهم آياته. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، نفس الأربعة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما الذي نستفيد من هذه الآية؟ ما الذي أضافته هذه الآية للآية السابقة، الآية الأولى اللي في البقرة، الآية 129؟ ما الذي أضافته؟ هذه الآية أكدت أن الذي تمناه إبراهيم وإسماعيل قد حصل، وأن هذا الرسول الذي أراد إبراهيم وإسماعيل أن يبعثه الله في ذريتهم بعثه الله. بل هذه الآية أكدت أنه نجح في مهمته، أنه نجح في مهمته. ولذلك يميز هذه الآية إن التزكية تقدمت، لأننا نحكي نجاحه في مهمته، والآية جاءت في سياق العتاب للصحابة. لقد من الله على المؤمنين، المنة، المنة عطاء، لكن عطاء يتميز بأنه معاجل بالنوال قبل السؤال. يعني اليوم هل سألنا الله أن يكون لنا أعين؟ هل سألنا له أن يكون لنا أذن؟ إذن العين منا، الأذن منا، أعطانا قبل أن نسأل، فهذه المنة، واضح؟ لقد من الله على المؤمنين، يعني أعطاهم قبل أن يسألوا، أعطاهم دون أن يسألوا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. إيش يفعل؟ يتلو عليهم آياته، يزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، نفس الأربعة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى هذه الفائدة الأولى فيها التي تخصنا، في أن ما تمناه إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم قد حققه الله. والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نجح في مهمته. والثالث أن محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم منن الله علينا. محمد صلى الله عليه وسلم منة من الله، من أعظم منن الله علينا التي ينبغي أن نشكرها. والرابعة أننا بدون محمد صلى الله عليه وسلم سنكون في ضلال مبين. فالصحابة كانوا في ضلال مبين، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم فنقلهم من الضلال إلى الهداية، من الضلال إلى الهداية، ونقلهم من الباطل إلى الحق، نقلهم من الحضيض إلى أعلى عليين، بأمي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل كان هذا للصحابة فقط؟ إذن نذهب إلى آية سورة الجمعة، الآية الرابعة، سورة الجمعة الآية الرابعة. يقول ربنا سبحانه بحمده: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ده هذه الآية التي بعدها الرابعة، يبقى سورة الجمعة الآية الثانية فيها ذلك، وفي الآية الرابعة كانت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم. الشاهد هنا، ما الذي نستفيده من هذه الآية؟ هو الذي بعث في الأميين. من الأميون هنا؟ أيوة، أهل مكة، لأنهم ينسبون إلى أم القرى فيقال أميون. وبعض العلماء يقولون هم أميون لأنهم لم تكن تتفشى فيهم القراءة والكتاب، لكن الراجح أنهم أميين لأنهم منسوبون إلى أم القرى، كما نقول مصري، إندونيسي، مغربي، سوري، فهو أمي، يعني منسوب إلى أم القرى، واضح؟ والذي بعث في الأميين، هنا الكلام عن الصحابة ولا عن كل أهل مكة؟ عن كل أهل مكة. ولذلك قال: والذي بعث في الأميين رسولا منهم، هو منهم، لكن لما تحدث عن المؤمنين قال من أنفسهم، تمام، لأن هذا وصف أخص. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم يعلمهم الكتاب، نفس الأربعة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هل تلاحظون شيئا؟ هذه الآية تذكر مهام المعلم القرآني، تذكر مهام محمد صلى الله عليه وسلم، ستذكر وظائف محمد صلى الله عليه وسلم، وظائف معلم القرآن، معلم الإيمان، ستذكر لنا منهاج محمد صلى الله عليه وسلم في التعليم. آية سورة الجمعة يميزها شيء ضروري جدا. هذه الآية جاءت في سياق مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، في نفس السياق، يعني حكت المنهاج المحمود المنشود، منهاج محمد صلى الله عليه وسلم، وقصت علينا المنهاج المذموم المذؤوم، منهاج اليهود في التوراة فيما يتعلق بالتوراة، واضح؟ وقالت إما منهاج محمد صلى الله عليه وسلم، منهاج الذين أنعم الله عليهم يتلو عليهم الآيات وعلم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وإما منهاج المغضوب عليهم. فهمتم؟ في نفس السياق. طيب إذن نعود إلى الآية الأولى. الحقيقة إن تقريبا هذا هو ترتيب نزول الآيات. نزلت الآية الأولى أولا، الآية البقرة 129، ثم نزلت الآية الثانية في البقرة، ثم نزلت آية آل عمران، ثم نزلت آية الجمعة. في الحقيقة هذا هو الترتيب على الأغلب، لأن سورة البقرة أول ما نزل بالمدينة، لأن كل هذه السور مدنية. سورة البقرة أول ما نزل بالمدينة، بعدها جاءت آل عمران، يعني في الغالب بعدها مباشرة، ثم كانت سورة الجمعة. واضح؟ طيب لماذا أول شيء إحنا الآن سنتعرف على هذه المهام؟ إذن مهام المعلم المنشودة كم مهمة؟ 4 مهمات. الأولى يتلو عليهم آياتك. طيب ما معنى يتلو عليهم آياتك؟ معنى يتلو عليهم آياتك التلاوة تأتي في لغة العرب بمعنيين. المعنى الأول هو الاتباع، هو ليه؟ الاتباع، وهو هو المعنى الأصلي. تلا يعني تابعا، تلا يعني تابعا. لما أقول تلوته يعني إيش؟ تابعته. مثلا محمد تلا محمود، يعني تابع محمود. تقول تلوت محمود يعني تابعت محمود. واضح؟ يبقى تلا يعني ايش؟ تابعة. هل في القرآن تلا بمعنى تابعة؟ فيه والقمر اذا تلاها والشمس وضحاها، الشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. تلاها يعني قرأها، يعني تبعها. واضح؟ يبقى أصل معنى التلاوة الاتباع، تلا يعني تابعا. طيب ومنه أخذت التلاوة بمعنى القراءة، لأنها القراءة تتتابع فيها الحروف والكلمات. لماذا سميت القراءة تلاوة؟ لأن الحرف يتلو الحرف والكلمة تتلو الكلمة. أنا الآن حينما أقرأ مثلا في المصحف، أقرأ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا إلى قانتين، الحاء الألف تبعت الحاء، والفاء تبعت الألف، والظاء تتبعها تأتي وراءها، وحافظوا على الصلوات، على جاءت بعد حافظوا، والصلوات جاءت بعد على. واضح؟ فلماذا سميت القراءة تلاوة؟ لأن الحروف يتلو بعضها بعض، والكلمات يتلو بعضها بعض. ولذلك انتبهوا، مثلا لو إنسان يقرأ هكذا يقول حافظوا على تعالى الصلوات. هذه ليست تلاوة لأن ليس فيها الشيء يتلو الشيء والشيء يتلو الشيء، فهمتم؟ ولذلك حتى في الحديث النبي يقول الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعو عليه شق، فسماه قراءة. يبقى إذن الفارق الأول بين القراءة والتلاوة، أو لماذا سميت القراءة تلاوة؟ لأن الحرف يتلو الحرف والكلمة تتلو الكلمة، فهمتم؟ طيب، إذن مادة تلا أو التلاوة تكون بمعنى الاتباع أو بمعنى القراءة. ما هو المعنى الأصلي؟ الاتباع أم القراءة؟ الاتباع، لأن القراءة أخذت من الاتباع، فهمتم؟ هذا هو المعنى الأصلي. طيب، هذا كلام مهم. ولذلك معظم تلا التي تجيء في القرآن بعدها حرف جر تكون بمعنى قرأ. يعني هو يتلو عليهم، إذن يبقى إيه؟ يقرأ عليهم. والقمر إذا تلاها، ولا تلا عليها؟ تلاها، إذن تكون معنى تبع. يبقى إذا جاء بعد تلا حرف جر تكون بمعنى إيش؟ قرأ. وإن لم يأتي حرف جر تكون بمعنى إيه؟ تابع. إن الذين يتلون كتاب الله، هنا حرف جر، إذن بمعنى إن الذين يتبعون كتاب الله، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، هل هنا حرف جر؟ لا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، اتل يعني إيه؟ اقرأ عليهم، يعني في حرف جر، فهمتم؟ يبقى إذا كان هناك حرف جر في الغالب تكون بمعنى قرأ، إن لم يكن حرف جر تكون بمعنى تابع أو الاتباع. واضح؟ طيب، يبقى يتلو عليهم آياتك، ما معنى يتلو عليهم آياتك؟ يقرأ عليهم آياتك. يبقى أول مهمة يقوم بها معلم القرآن أنه يقرأ عليهم الآيات. انتبهوا، لأن هذه النقطة التي ستأتي بعد قليل في غاية الأهمية. يتلو عليهم آياتك، لماذا لم يقل يقرأ عليهم آياتك؟ أليست التلاوة هنا بمعنى القراءة؟ نعم، معنى القراءة. لماذا لم يقل يقرأ عليهم آياتك؟ العلماء يقولون الإجابة على ذلك ترتبط بالإجابة على سؤال أكبر، لماذا سمى الله أصلا قراءة القرآن تلاوة؟ يعني قراءة القرآن تسمى تلاوة، ليس كذلك؟ لماذا سماها الله تلاوة؟ انتبهوا، لأن هذه فائدة مهمة، وقد أشار إليها الراغب في المفردات وغيره. يقولون لأن قراءة القرآن قراءة للاتباع، ليست لمجرد القراءة. واضح؟ يعني اليوم، وأنا سأوضح لك المسألة، يعني سأقص عليكم قصة الآن، انتبهوا، لأن لو فهمتموها جيدا هذه القصة ستوضح لكم الآية أيما توضيح. الآن انتبهوا معي، نحن لدينا مثلا عندنا شركة كبيرة في مصر، هذه الشركة لها فرع في بوجور مثلا هنا في اندونيسيا، تمام؟ فمدير او رئيس مجلس ادارة الشركة التي في مصر ارسل لمدير فرع الشركة الذي في بوجور وقال له هذه لائحة تنفيذية. لائحة تنفيذية، ما معنى لائحة تنفيذية؟ يعني فيها كل ما يخص العمل، مواعيد الحضور، مواعيد الانصراف، مدة العمل، المكافآت، الجزاءات، المهام المطلوبة من كل موظف. واضح؟ فأرسل له، قال له: يا فلان، سأرسل لك اللائحة الجديدة، سأرسل لك اللائحة الجديدة. فهمت؟ سأرسل لك الدليل الجديد، اللائحة الجديدة. طيب، ما المطلوب منك؟ المطلوب منك إنك توصل هذه اللائحة للموظفين. طيب، هل مطلوب مني إني أخذ اللائحة هكذا أو تصلني بالبريد الإلكتروني ثم أعطيها للموظفين؟ قيل له: لا، أنت تجمع الموظفين ثم تبدأ تقرأ عليهم اللائحة وتؤكد على أن هذه لائحة لا أقرأها عليكم لنتسلى، بل أقرأها عليكم لأننا ينبغي أن ننفذها وسنحاسب عليها في نهاية العام. وبعد أن تقرأ عليهم اللائحة تشرح لهم بعض المعاني التي فيها، ربما بعض الأشياء البعض لا يفهم معناها، ثم تخبرهم كيف ينفذون هذه اللائحة، ثم تتابعهم في تنفيذ هذه اللائحة، ثم ترفع لنا تقريرا في الأخير بما كانوا عليه. ففعلا مدير الشركة اتصل بجميع الموظفين والعاملين معه في الشركة، قال: اجتمعوا اليوم بعد صلاة الظهر مثلا، لأننا عندنا أمر مهم. بعدما جمعهم بدأ يقول: لقد وصلتنا لائحة تنفيذية جديدة، نحتاج إلى أن نتعرف عليها وأن نطبقها، لأننا سنحاسب عليها من الفرع الرئيسي وسيكون لها دور في تطوير الشركة. أمسك اللائحة وبدأ يقرأ، لكن أكد عليهم: هذا الكلام الذي أقرأه عليكم أنا لا أقرأه لمجرد القراءة، أنا لا أقرأه وأنتم لا تسمعوا لمجرد السماع، هذا كلام ينبغي أن ننفذه وأن نطبقه. فبدأ يقرأ أن من سياسة الشركة في المرحلة القادمة مكافحة الترهل الإداري. فبعض الموظفين قال له: أستاذ، ما معنى الترهل الإداري؟ فقال له: أن يكون عدد الموظفين أكثر من عدد المهام المطلوب، أن يكون عندنا مثلا 20 موظف وكل المهام المطلوبة 10 مهام، فكأن عندنا إيه؟ عندنا عدد زائد لا قيمة له. قال: فهمت. وكيف نكافح هذا الترهل الإداري يا أستاذ؟ قال: سنقوم بحصر الموظفين الذين لدينا وحصر المهام التي يقومون بها، وإن وجدنا زيادة في الموظفين سنضطر للاعتذار لبعضهم البعض. ومتى سيبدأ ذلك؟ قال: سيبدأ إن شاء الله من الغد. وبدأ يسأل عن تفاصيل. سؤال: هذا الموظف لما سمع مدير الشركة يقول ومن سياسة الشركة في المرحلة القادمة مكافحة الترهل الإداري، ما الذي حمله على أن يسأل عن معنى الترهل الإداري؟ لماذا سأل؟ أحسنت، لأنه يعلم أن هذا الكلام هو مطالب بتنفيذه وهو لا يفهمه، فيريد أن يفهمه، ويعلم أنه سيحاسب على هذا الكلام، هل نفذه أم لم ينفذه؟ فهمتم؟ إذن سأل، تعرف. فقال له مدير الشركة بعدما يعني شرح هذا الكلام، قال له: هذه اللائحة التنفيذية شرحناها لكم، بينا لكم كل ما فيها، أخبرناكم كيف تطبقونها وتنفذونها، وإن وجدتم أي إشكال عودوا علينا بالسؤال، وستجدونني أنا وكبار الموظفين في الشركة نلتزم بها التزاما تاما. واضح؟ مفهوم هذا الكلام؟ طيب، هذا الجزء من القصة سنتوقف عنده ونعود إلى الآية. يتلو عليهم آياتك. يعني يقرأها عليهم، لكن ليست أي قراءة، وإلا لقال يقرأ. يقرأ مع التنبيه على أن هذا كلام يقرأ ليتبع ويستمع ليتبع، لأن هذا الكلام سيحاسبون عليه أمام الله وسيسألون عن علمهم ماذا عملوا فيه، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عن علمه ماذا عمل فيه. قد علمت فما عملت؟ أليس أول من يسعر بهم النار، أسأل الله العافية، قارئ للقرآن، وفي رواية الترمذي جامع للقرآن. فيأتي الله عز وجل به فيقول له ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى يا رب. قال فما عملت فيما علمت، وفي رواية فما عملت فيما علمت. أول سؤال سيسأله من تعلم علما، لأن في رواية مسلم أن هذا عالم، ولرواية الترمذي وغيره حددت أن هذا العالم قارئ أو جامع للقرآن. فيسأله ماذا عملت فيما علمت؟ هذا أول سؤال سيسأله كل واحد منا. علمت ما عملت؟ ولذلك في صحيح الترغيب والترهيب صحح الشيخ الألباني هذا الأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول أخوف ما أخاف أن يقال لي يا عويمر أما علمت فما عملت، ماذا عملت فيما علمت؟ انظروا إلى خطورة المسألة. بعض الأفاضل أو الفضلات الذين يتصورون أنها مسألة هامشية، مسألة تكميلية، مسألة تحسينية، مسألة جميلة من المسائل التي تجعل الأمر أجود، هذا أصل الأمر، هذا أول ما سئل عنه. فماذا فعل؟ أراد أن يهرب كما كان يهرب في الدنيا، أراد أن يواصل الخداع كما كان يخدع نفسه وغيره في الدنيا. كيف كان يخدع نفسه؟ كنت أقول له أهم شيء العمل بما علمت، الشروح حتى في العمل بما علمت، فهم حتى ما علمت لكي تعمل به. يقول لك أنا مشغول، ليس عندي وقت، سأنتهي من وردي، سأفرغ من كذا، أنا أعلم طلابي، أنا أفعل. يضحك على نفسه، أنا أسد ثغر، أنا أفعل، ما عملت فيما علمت. فقال قد تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن وقرأته، فكنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل اذهب به إلى النار. لأنك لو تعلمت لله، الله قال لك أريدك أن تفهم ما تعلم، ذم لك الذين لا يفهمون ما يعلمون، ذم لك الذين لا يعملون بما يعلمون. ثم تصر وتقول فيك، هذا ليس فيه، هذا في هواك، هذا في رضا الناس، أن الله لا يريد منك ذاك، لا يريد مبنى بلا معنى، لا يريد علما بلا عمل. ثم يقول فيك. ولذلك كنت أقول دائما، يلبسون على الناس ويقولون هذا رجل لديه خلل في النية، لديه مشكلة الرياء، لديه خلل أكبر منه في المنهجية، لديه خلل في الطريقة التي يتعامل بها مع القرآن. مبنى بلا معنى، علم بلا عمل، صلاح بلا إصلاح، أو إصلاح بلا صلاح. لأن أنا دائما كنت أقول سبحان الله، تأمل، تأمل أن أنت امرأتك تقول لك ماذا تحب أن تأكل اليوم؟ تقول لا مثلا أحب أن أكل الأرز، فتعود إلى البيت تجدها أعدت مثلا الدجاج، تقول لها أين الأرز؟ قالت أنا أحب الدجاج فلذا أعددت لك الدجاج. هذه ما أعدت لك، هي أعدت لنفسها. الله قال إنه أنزل هذا الكتاب ليتبع، أنزله ليتدبر. قال أنه لا يحب ولا يريد الذين لا يفهمون ولا يتفكرون ولا يتدبرون ولا يعتبرون ولا يذكرون ولا يعملون ولا يتبعون. ثم تقول له فعلت ذلك لأجلك، لو كان المرء يفعله لأجل الله لفعله كما أراد الله على مراد الله. لا تسمحوا لأحد أن يخدعكم، لا تسمحوا لأحد أن يضحك عليكم. إذا كنت تتعلم كلام الله لأجل الله فتعلمه كما أراد الله. ودعوكم مني ودعوكم من ثرثرتي، أمسكوا المصحف وتتبعوا الآيات التي تحدث الله فيها عن السبب الذي لأجله أنزل القرآن، تتبعوه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكروا الألباب، وهذا الكتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه. ما فيش ولا مرة أنزلناه إليك لتقرأه لتحفظه. قال ربي فمن قرأه هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن حفظ هدايا فلا يضل ولا يشقى. مرارا وتكرارا ليس عندنا موقف من الحفظ. أنا الحمد لله حفظت القرآن كله، ليس عندنا موقف من الحفظ، والحمد لله. أقول دائما الأطباء ما عندهم مشكلة، يعني الحمد لله في الحفظ. أنا كنت أجلس بعد صلاة الفجر إلى العاشرة أنتهي من سورة الأعراف. ليس قصة الحفظ، ليس قصة أنك لا تضبط القراءة، وليس عندنا مشكلة في ذلك، هذا مهم. لكن ليس هذا فقط هو مراد الله. الاقتصار على ذلك مصيبة، الوقوف عند هذا الحد جريمة، وأنا أقولها بملء فمي، لأن ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. وهذا سيستبين لنا ونحن نتحدث عن المنهاج. هذه مهام معلم القرآن، هذا شيء عجيب. اليوم تقول ما هي مهام معلم القرآن؟ يقول لك أن يضبط اللفظ والمبنى ويعطيه الإجابة. اهدأ، هذه مهام معلم القرآن، يتلو عليهم آياتك، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أين زك؟ أين زك؟ وسيأتي معنا كلام الصحابة الصريح، هذا كلام الله، هذه آية نحفظها نرددها ليل نهار. طيب يبقى يتلو عليهم آياتك، إيش يفعل؟ يقرأ عليهم الآيات. بس أنهي قراءة؟ أي قراءة؟ قراءة مع التأكيد على أن هذا كلام يقرأ ليه؟ ليتبع. لماذا؟ لأني سأسأل عن عملي به، لأني سأحاسب عليه. أين عملك به؟ أين عملك بهذه الآيات؟ ولو آية سيسأل عنها. فلا تسمح لأحد أن يخدعك أو يغرك. ثاني، ليس معناه أن نوقف الحفظ أو نوقف القراءة أو نوقف التجويد، بل نتجاوز المبنى إلى المعنى، ونتجاوز العلم إلى العمل، نجتهد في أن نعمل. الله المستعان. ويسأل عن علمه ماذا عمل فيه. من الأشياء الصادمة وتحدثت عنها قبل ذلك، نحن حينما نقرأ قول الله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، فيما نستعمله؟ فيما نستعمل هذه الآية؟ متى تسمعونها؟ على ما يستدلون بهذه الآية؟ على ضبط القراءة وصحة القراءة وتلاوة والتلاوة الإيه؟ المنضبطة، ليس كذلك؟ رغم أن الطبري نقل إجماع المفسرين وإجماع الصحابة، إجماع على أن معناها يتبعونه حق اتباع. لأن قلنا أن أصل التلاوة إيش؟ أصل التلاوة الاتباع، ومنها أخذت القراءة لأنها تتابع الحروف والكلمات. يبقى إذن يتلونه حق تلاوته يعني إيش؟ يتبعونه حق اتباعه. أبو عمر بن عبد البر من علماء المالكية قال: ولا خلاف بين العلماء في أن معناها يتبعونه حق اتباعه. انظروا، يعني لسه احنا عندنا مصيبة أخرى، مصيبة تنزيل النصوص على غير ما ينبغي أن تنزل عليه، إن النصوص تنزل في غير مواضعه. يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعه، أولئك يؤمنون به. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول: وتلاوة القرآن تلاوة للمعنى وتلاوة للمبنى. قال: وتلاوة المعنى أهلها هم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وهي الغاية التي لأجلها كانت تلاوة المبنى. فهمتم؟ إذن لما يقول يتلو عليهم آياتك يعني يقرأ عليهم آياتك؟ نعم يقرأ، بس أي قراءة؟ قراءة للاتباع. كمدير الشركة الذي قال لهم: أنا سأقرأ عليكم اللائحة لكن أنتم مطالبون بتنفيذها. لو أن المسلم يقرأ القرآن بهذه الطريقة لما كان هذا حاله. اليوم لو أتى الإنسان، لو أنا مريض وأتاني تعليمات من الطبيب، وصايا من الطبيب، كيف أقرأها؟ أقرأها بنية تنفذها. لكن للأسف الشديد القرآن يقرأ للقراءة، يسمع للسماع. أنا قلت مرارا وتكرارا الشيء الوحيد في حياة المسلمين الذي يقرؤونه للقراءة ويسمعونه للسماع هو القرآن الكريم. حتى عذرا البوستات على الفيسبوك، الرسائل الواتساب، هل رأيتم يوما إنسان اشترى كتابا من مكتبة ثم جلس يقرأه وبعد أن فرغ من قراءته قال له مثلا ولده: عما يتحدث هذا الكتاب يا والدي؟ قال: لا أدري، إنما كنت أقرأ للقراءة. هل يحصل هذا في واقعنا؟ ما يحصل في واقعنا. هل رأيتم إنسانا يأتي حتى بجريدة ويقرأ هذا الذي في الجريدة ثم يقال له: ما الذي في الجريدة؟ يقول: لا أدري، إنما كنت أقرأ للقراءة. الوحيد الذي يقرأ للقراءة في حياتنا هو القرآن الكريم. السماع للسماع أو السماع للاستمتاع. الله صوته جميل، أداؤه جميل، ماذا يقول؟ لا ندري ما يقول، على أنه أولى كلام يقرأ ليتبع. ولذلك نقطة خطيرة، القرآن ينبغي أن يتلقى للتنفيذ. في فرق ضخم ما بين إنسان يقرأ اللائحة التنفيذية للشركة، دليل الشركة الجديد فيقرأه بنية التنفيذ. هذا سيدفعه إلى ماذا؟ سيدفعه إلى أن يفهم ما لا يفهمه، ولأن يسأل كيف يعمل به كما سأل ذلك الموظف الذي في الشركة. يتلو عليهم آياتك يعلمهم الكتاب. انظروا قال إيش؟ يحفظهم ولا يعلمهم؟ يعلمهم. أصلا لم ترد كلمة تحفيظ، لم يرد في القرآن ولا السنة إن تعليم القرآن اسمه تحفيظ. واللي عنده نص يأتيني به إن الرسول كان يحفظ القرآن، الصحابة كانوا يحفظون القرآن، الله قال حفظوا القرآن، لم يرد قط. كل الذي يرد يعلم، علم، يعلم، لأن التعليم أبعد من التحفيظ. رغم أن التحفيظ كما قلنا يذهب إلى حفظ الدراية وحفظ الرعاية وحفظ الرواية، لكن كل ما استجدونا في القرآن والسنة. وأنا أقول الكلام الحمد لله بقوة، ان احنا بفضل الله يعني عندنا قرابة 70 اصدار ومعظمها يتمحور حول القرآن الكريم وما يخص العلاقة به. لم يرد قط احفظوا القرآن، حفظوا القرآن، يحفظون القرآن، وان المعلم محفظ، لا لم يرد. وردت من حفظ 10 ايات من اول سورة الكهف ورد على وجه الثناء هكذا. لكن النبي كان يحفظهم، حفظوا، ليست وظيفتك أنك محفظ، وظيفتك أنك معلم. هل تذكرون لما تحدثنا عن مصطلح العلم؟ قلنا العلم هو العلم ببساطة، أو التعليم هو نقل أثر العلم من المعلم إلى المتعلم. وأثر العلم في ثلاث مستويات: أثر معرفي يفهم، وأثر وجداني يتحمس، وأثر مهاري يعمل. فهذا هو التعليم حتى في لغة العرب، نقل أثر العلم من الإيه؟ من المعلم إلى المتعلم. يعني أنقل إليك الشيء. لو تذكرون لما تكلمنا عن المقاربات في التربية الحديثة وفي التعليم الحديث، كانوا مقاربة المحتوى، مقاربة قلنا اللي بيسموها content approach، بعد كده كانت مقاربة الأهداف goal approach، بعد كده كانت مقاربة الكفايات اللي ما استقر عليه الأمر الآن competence approach. فالشاهد يحفظهم ولا يعلمهم؟ هذه المهمة الثانية، يعلمهم. يعلم الكتاب، القرطبي قال قيل معاني الكتاب والحكمة. ما الحكمة؟ تحدثنا عن الحكمة تذكر. طيب، فهنا قال النبي، قال ربنا سبحانه بحمده يعلمهم، يعلمهم الكتاب والحكمة. ما هي الحكمة؟ أكمل صور العمل بالعلم، أحسن صور العمل بالعلم. هذا نص كلام الله، أن الرسول كان يعلمهم العمل بالعلم. الحافظ ابن رجب يقول والحكمة العلم النافع والعمل الصالح، وابن قتيبة يقول في غريب القرآن الحكمة العلم والعمل، والراغب يقول فإن الحكيم في الحقيقة من عمل بما علم وكان محكما لعلمه، أو محكما لعمله إحكامه لعلمه. ابن رجب يقول ويعني بالحكمة فهم معاني القرآن والعمل بما فيه، والحكمة هي العلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح. قال ابن عاشور في التحرير والتنوير والحكمة إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم. إذن هذا نص من كلام الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم العلم وكيفية العمل بالعلم. لذلك سميت سنة النبي صلى الله عليه وسلم حكمة، لأنها أكمل صور العمل بكلام الله. سميت سنته إيه؟ حكمة، لأنها أكمل صور العمل بكلام الله. إذن عندنا أربع مهام ممكن أن نختصرهم في ثلاثة مهام: مهام لمعلم القرآن، قلنا مهام للرسول، الرسول هنا مش رسول فقط هو معلم، والمعلم هنا معلم علوم إيمانية، وتحديدا معلم قرآن الكريم يتلو عليهم آياتك. وأنا أتعجب كل التعجب ممن يتصدى لتعليم كتاب الله ولا يدرس مثل هذه الآيات. اليوم أنا أتصدى لتعليم الطب وما أعرفش مهامي، لا أعرف مهامي، لا أدرس مهامي، شيء عجيب، على أن المهام واضحة. يمكن اختصارها في ثلاثة مهام: التلاوة، التعليم، التزكية. هو قال يتلو عليهم آياتك، هو يتلو عليهم يعلمهم، هو الذي يعلم، يزكيهم هو الذي يزكي. يبقى في اختصارها في ثلاثة تاءات: التلاوة، التلاوة، التعليم، التزكية. طيب التلاوة قراءة مع التأكيد على أن هذا كلام يقرأ ليتبع ويستمع ليه يتبع. طب يعني القراءة، يعني يا دكتور نضبط لهم القراءة ونحفظهم؟ لا، القراءة التي تعين على الفهم، القراءة الصحيحة، لأن الحفظ سيأتي بعد ذلك، الصحابة سيخبرون أن الحفظ يأتي بعد ذلك. لكن هنا اليوم هو أقرأ عليكم الآية، هو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أقرأها بشكل صحيح وتسمعونها بشكل صحيح، وربما نقرأها مرتين ثلاثة لنقرأها بشكل صحيح فقط. هذا المستوى الأول من يتلو عليهم آياته، لأن دوري أني كأني أخبركم رسائل الله، أبلغكم رسائل الله، فيتلو عليهم الآيات ثم يدلف مباشرة إلى تعليم، التعليم، تعليم الكتاب والحكمة، تعليم العلم، وتعليم كيفية العمل بالعلم بل تعليم أحسن علم وأحسن عمل بالعلم. تذكرون ما قلنا علم تبصري وعمل تدبري تصبري، واضح؟ طيب ليس من عندي، الله هو الذي قال هذه مهامه. وقلنا هل فعل النبي ذلك؟ نعم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، إذن فعل ذلك. طيب والثالثة ويزكيهم، ما معنى يزكيهم؟ ها؟ يتعاهدهم فيما تعلموه من العلم والعمل حتى يتطهروا ويتطوروا، يطهرهم وينقيهم. بماذا؟ وقل له اجلس هكذا وقل حتى تطهر. تزكية القرآنية، مش التزكية الشركية اللي موجودة في اليوجا ولا موجودة في المديتيشن ولا التزكية حتى الصوفية. التزكية الايه؟ القرآنية، ان بالآيات الآية تطهره من شيء، تطوره بشيء، تطهره من شيء، تطوره بشيء، فيطهرهم ويطورهم بما تعلموه من العلم والعمل. فهمت ان ازاي؟ يبقى اذا هل مهمة المعلم تقف عند التلاوة؟ تقف عند التعليم الى التزكية. هذا دليل صحيح صريح مباشر على ما اسميناه اركان المنهاج النبوي: تعليم العلم التبصري، تعليم العمل بالعلم التصبري، التدبري التصبري، التعاهد فيما تم تعلمه من العلم والعمل، التعاهد التزكوي. هذه المهام اسم من عندي، هذه مهام معلم القرآن الكريم، هذه مهام من يتصدى للتعليم على منهاج النبوة، لأن هذه مهام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام جاء به القرآن الكريم. إن شاء الله بإذن الله سنتعرف على مصداقه من السنة ومصداقه من كلام الصحابة، يعني سنتعرف على مصداق هذا الكلام، يعني سنؤكد على هذا الكلام. يعني أذكر لكم نصا واحدا تعرفونه جميعا. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لا يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. يؤكدون هذا الذي جاءت به الآية. الآية دي، هذه الآية طبعا، هذه الآية عظيمة، فيها كثير من الأمور المهمة مما يخص عملية التعليم القرآني وعملية التعليم الإيماني بشكل عام وعملية التعليم على منهاج النبوة بشكل عام، رؤية المسلم للتعليم. أنا كمسلم رؤيتي للتعليم أعلم العلم وأعلم العمل، أتعاهد، تمام. فيها أمور أخرى مهمة كالمخرجات. ما هي المخرجات المنتظرة من عملية التعليم القرآني؟ أو الغايات فيها، العمليات تلاوة تعليم التزكية، فيها المدخلات، فيها كثير من التفاصيل لسنا في محل بسطها الآن، سنأتي لها إن شاء الله مع هذه الآية. لكن ما يهمنا هنا هو ما بدأت به. هذا دليل صحيح صريح على ما زعمته من أن أركان منهاج النبوة في التعامل مع القرآن الكريم هي تعليم العلم التبصري، تعليم العمل التدبري التصبري، التعاهد التزكوي، وأن هذه أركان لو سقط ركن منها اختلت عملية التعليم، كأركان الصلاة التي إن سقط ركن منها كما قلنا في تعريف الركن يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم وهو جزء من حقيقة وماهية الشيء، كما قلنا في تعريف الركن أنه أهم المكونات الأساسية الضرورية. واضح هذا الكلام؟ إن شاء الله بإذن الله في يعني حينما نستأنفه بعد العصر سنأتي على أدلة أخرى وسنأتي على أمور تخص القرآن الكريم تحديدا إن شاء الله رب العالمين. أرجو أن يكون الأمر قد اتضح لكم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. دمتم بخير ونلقاكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم نافع، عمل رافع، منهاج هدف وشعار، نرفعه قولا وبفعل، والمعلم شتى الأعمار، علم نافع عمل رافع، منهاج هدف وشعار، نرفعه قولا وبفعل، والمعلم شتى الأعمار.